رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين 23 من ربيع الآخر من سنة 32,400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض. نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 67 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله، وما زال الكلام في باب الإضافة. وكنا في الدرس الماضي يا إخوان تكلمنا على آخر مسألة من مسائل هذا الباب، وهي تتعلق بالأسماء الملازمة للإضافة، وهي التي ذكرها ابن مالك رحمه الله في قوله: قبل كغير، بعد حسب، أول ودون، والجهات أيضا وعل، وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا، وما من بعده قد ذكر. فأسماء الجهات والأسماء المذكورة معها، وهي قبل وبعد وحسب وأول ودون وعل، هذه لها حكم من حيث الإضافة، فالمضاف إليه يجوز أن يحذف، وإذا حذف ففيها ثلاثة أوجه ذكرناها في الدرس الماضي: أعلاها وأكثرها البناء على الضم، وبعد ذلك الإعراب بتنوين، وأقل هذه الأوجه الإعراب بلا تنوين. وكنا قد أخرنا الكلام على كلمة حسب المذكورة في البيت الأول، إذ ذكرها ابن مالك مع هذه الكلمات، فقال: قبل كغير، بعد حسب، أول ودون، والجهات أيضا وعل. فقلنا إن هذا الحكم المذكور يشمل كل ما ذكر في البيت سوى حسب، فإن لها كلاما خاصا سنذكره في آخر الدرس، إلا أن الدرس الماضي ضاق عن ذكرها، فنبدأ هذا الدرس إن شاء الله تعالى بذكرها وبيان حكمها. فنقول إن كلمة حسب تختلف عن بقية الكلمات المذكورة في البيت، وكل الكلمات المذكورة في البيت ظروف، يعني تدل على زمان أو مكان، إلا حسب فليس ظرفا، وإنما هي اسم غير ظرف، اسم كبقية الأسماء التي لا تدل على ظرفية، فهي اسم بمعنى كاف، ومع ذلك هي من الأسماء الملازمة للإضافة معنى. وقولنا من الأسماء الملازمة للإضافة معنى يعني أن المضاف إليها يجوز أن يذكر ويجوز أن يحذف. فالمضاف إليها إما أن يذكر وإما أن يحذف. فإذا ذكر المضاف إليها فليس فيها إلا الإعراب كغيرها، فتقع حينئذ صفة لنكرة وحالا من معرفة، فتقول: مررت برجل حسبك من رجل، أي مررت برجل كاف لك عن غيره، فهو صفة، حسبك صفة لرجل. وتقول: مررت بمحمد حسبك من رجل، أي مررت به كافيا لك عن غيره، فهو حال. والسبب في ذلك ما ذكرناه من قبل، إن كلمة حسب من الكلمات المغيلة في الإبهام كغير ونحوها مما لا يتعرف بالإضافة. فإذا قلنا حسبك أو حسبك أو حسبك وأضفناها فإنها لا تكتسب التعريف لإغالها في الإبهام فتبقى نكرة. ولهذا إذا جاءت مع نكرة صارت صفة لها، كقولنا مررت برجل حسبك من رجل، وإذا جاءت بعد معرفة صارت حالا منها، كقولنا مررت بمحمد حسبك من رجل. وتأتي أيضا مبتدأ فنقول حسبك محمد، أي كافيك محمد. قال تعالى حسبهم جهنم، فحسبهم اسم بمعنى كافيهم فهو مبتدأ، وجهنم الخبر. وقيل بل بالعكس، جهنم مبتدأ وحسبهم خبر، أي جهنم حسبهم، ثم قدم الخبر. وأي الإعرابين أرجح يا إخوان؟ من حيث المعنى المعنيان متقاربان، يعني كل واحد منهما يصلح أن يكون مبتدأ وأن يكون خبرا. لكن أسأل عن الآية حسبهم جهنم، هل الأرجح والأقوى من حيث المعنى أن يكون حسبهم مبتدأ أم خبرا مقدما؟ إذا نظرنا إلى نحو قوله عز وجل فإن حسبك الله، فمثل هذه الآية ترجح أن حسبهم في حسبهم جهنم مبتدأ أم خبر مقدم؟ أنه مبتدأ، لأن حسب جاءت هنا اسم لإن، إذا فأصله مبتدأ، وهذا هو الظاهر. حسبهم يريد أن يخبر عن كافيهم وهي جهنم. طيب، هذه الحالة الأولى لحاسب أن يذكر المضاف إليها، فليس فيها حينئذ إلا الإعراب، فتأتي صفة لنكرة وحالا من معرفة ومبتدأ. طيب، وإذا حذف المضاف إليها ويجوز أن يحذف، فنقول مررت برجل حسب، ومررت بمحمد حسب، وجاءني رجل فحسب، وجاءني محمد فحسب، وأخذت 5 ريالات فحسب. حذفت المضاف إليها، فإذا حذفت المضاف إليها فإنها تبنى على الضم، فتقول جاءني رجل حسب، ومررت بمحمد حسب، وتقول جاءني رجل فحسب، ومررت بمحمد فحسب، وهكذا تبني على الضم. إذن فتكون الكلمة حينئذ مبنية على الضم، وإعرابها كالإعراب السابق. فإذا قلنا جاءني رجل حسب، فما إعراب حسب؟ صفة، لكن في محل رفع، لأن المبني إعرابه محلي، فنقول نعت مبني على الضم بقطعه من الإضافة مبني على الضم. وعرفنا أن القطع عن الإضافة معنى ذلك أن المضاف إليه موجود ولكنه محذوف، هذا بخلاف المعدوم. وإذا قلنا جاءني محمد حسب، فهو حال في محل نصب. طيب، فإذا زدنا الفاء، والفاء يجوز أن تزاد في كلمة حسب، فقلنا جاءني رجل فحسب، أو مررت بمحمد فحسب، وأخذت 5 ريالات فحسب، فماذا يكون إعرابها؟ لن تكون صفة ولا حالا، لأن الصفة والحال لا يسبقان بالفاء، فماذا تكون؟ تعرب حينئذ مبتدعا والخبر محذوف. فقولك جاءني رجل فحسب، أي فحسبي هو، أو مررت بمحمد فحسب، أي فحسبي هو، أو خذ هذا فحسبك، أو خذ هذا فحسب. والدليل على ذلك أنك لو صرحت بالمضاف إليه لارتفعت، فنقول جاءني محمد فحسبه، أو خذ هذا فحسبك، أي فحسبك هو، أي كافيك هو، فيكون مبتدأ، والخبر حينئذ يكون محذوفا. طيب، كل هذا واضح، لكن ما نوع الفاء في قولنا جاءني رجل حسب وجاءني رجل فحسب؟ هل عاطفة أم حالية أم استئنافية أم ماذا؟ لا، هي للتزيين، هي للتزيين، فاء زيدت لمجرد التزيين، وفاء التزيين تزاد في موضعين، تزاد هنا جاءني رجل حسب وجاءني رجل فحسب، وتزاد في موضع آخر. من يعرف هذا الموضع الآخر يا إخوان؟ ها؟ تزاد في قط الظرفية، فيقال فقط، نعم، خذ هذا فقط، الظرف قط، أما الفاء فهي زائدة للتزيين. طيب، وبعد أن تكلمنا على حسب وعرفنا أنها اسم وليس ظرفا، طيب، وأنها إذا حذف المضاف إليها فما حكمها حينئذ؟ ليس فيها إلا البناء على الضم، ولا يجوز فيها الأوجه الثلاثة المذكورة في الظروف، البناء على الضم والإعراب بتنوين والإعراب بلا تنوين، ليس فيها إلا البناء على الضم. فنقول بعد ذلك وجعل ابن مالك رحمه الله تعالى هذه الكلمة، كلمة حسب، مع أسماء الجهات وقبل وبعد وأول ودون وعل منتقد، وهذا مما انتقد فيه رحمه الله تعالى، لأن حكمها ليس كحكم ما ذكر، فالحكم المذكور هو لهذه كلها إلا كلمة حسب، فإن حسب إذا قطعت عن الإضافة فليس فيها إلا البناء على الضم. وكلامه في البيت يوهم أن كلمة حسب يجوز فيها الأوجه الثلاثة كبقية المذكورات في البيت. هذا ما تبقى من الدرس الماضي ابتدأنا به، وبهذا يا إخوان نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من الكلام على المسألة السادسة من المسائل التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في باب الإضافة، لأننا ذكرنا أكثر من مرة أن ابن مالك ذكر في باب الإضافة ثمانية مسائل: الأولى ما يحذف للإضافة، والثانية معاني الإضافة، والثالثة ما يكتسب المضاف إليه من المضاف، والرابعة انقسام الإضافة إلى لفظية ومعنوية، والخامسة إضافة الشيء إلى نفسه، والسادسة الأسماء الملازمة للإضافة. وهذه كلها شرحناها، ليبقى لنا بعد ذلك مسألتان، وهي المسألة السابعة حذف المضاف وحذف المضاف إليه، وهذه التي سنتكلم عليها إن شاء الله في هذه الليلة. والمسألة الثامنة الفصل بين المضاف والمضاف إليه، وستكون إن شاء الله في الدرس القادم. ورجائي أن ننتهي من المسألة السابعة حذف المضاف وحذف المضاف إليه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى، لأنها مسألة لطيفة وجميلة وكثيرة جدا في كلام العرب قديما وحديثا، والحاجة إليها ماسة لارتباطها بالمعنى، ويحتاج إليها المفسر والمتعامل مع كلام العرب عموما من قرآن وسنة وشعر ونثر قديما وحديثا. فنبدأ الكلام على هذه المسألة حذف المضاف وحذف المضاف إليه. نبدأ هذه المسألة بقراءة ما قاله ابن مالك رحمه الله تعالى فيها، فقال رحمه الله تعالى: وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا، وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدما، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف، ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل، بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. وهذه الأبيات من ألطف أبيات الألفية من حيث السبك والنظم، فهي تكاد تكون مثرا من سهولتها وعدم تكلفها وعدم الحشو فيها. أتكلم في هذه الأبيات كما قلنا يا إخوان على مسألة حذف المضاف ومسألة حذف المضاف إليه. إذا سنتكلم على الأمرين، على حذف المضاف أولا، فإذا انتهينا سنتكلم على حذف المضاف إليه. فنبدأ إن شاء الله تعالى بالكلام على حذف المضاف. حذف المضاف، طبعا المضاف هو الجزء الأول من التركيب الإضافي المكون من المضاف والمضاف إليه. فنقول حذف المضاف جائز بالشرط العام للحذف، وهو كونه معلوما، كونه معلوما يعني يدل عليه دليل، فإذا كان المضاف معلوما جاز حذفه. وحذف المضاف كثير جدا في كلام العرب قديما وحديثا. قال ابن جني في المحتسب، المحتسب كتاب للإمام أبي الفتح ابن جني في تخريج القراءات الشاذة مطبوع في مجلدين، قال: حذف المضاف في القرآن والشعر وفصيح الكلام في عدد الرمل سعة. وقال أيضا ابن جني في الخصائص، والخصائص أعظم كتب أبي الفتح بن جني، وجعله لما يسمى الآن بفقه اللغة، يعني ما يتعلق بظواهر اللغة، يتكلم عن الظواهر، يتكلم عن القواعد النحوية، يعني الحذف، التقديم، التأخير، شجاعة اللغة وخصائص اللغة وميزات اللغة والاشتقاق ونحو ذلك. قال في الخصائص: زيادة الحروف كثيرة وإن كانت على غير قياس، كما أن حذف المضاف أوسع وأفشى وأعم وأوفى. فحذف المضاف كثير جدا في الكلام، من كثرته ربما لا ينتبه إليه المتكلم والمفسر لأنه صار كالأصل في الكلام، لكن عند التأمل في المعنى يظهر أن الكلام على حذف المضاف. طيب، فإذا حذفنا المضاف فما حكم المضاف إليه؟ هل يبقى مجرورا أم يأخذ حكم المضاف ويأخذ إعرابه؟ والجواب عن ذلك أن نقول إن الأصل أننا إذا حذفنا المضاف أن المضاف إليه يقوم مقامه ويأخذ إعرابه، ولهذا كما قلنا مواضع كثيرة جدا وقد سبق كثير منها فيما تقدم من دروس وأبواب. فمن ذلك قولك صمت الجمعة، والمعنى صمت يوم الجمعة، ما صمت الجمعة، الجمعة يعني الاجتماع، وإنما صمت يوم الجمعة لكن الكلام على حذف المضاف. فإذا صرحنا بالمضاف كنا نقول صمت يوم الجمعة، يوم ظرف والجمعة مضاف إليه مجرور. فإذا حذفنا المضاف كنا نقول صمت الجمعة فنبقي المضاف إليه مجرورا، أم صمت الجمعة فنقيم المضاف إليه مقام المضاف ونعطيه إعرابه. نعم، نقيم المضاف إليه، يجب أن نقيم المضاف إليه مقام المضاف ونعطيه إعرابه، ونقول شئت ركضا وقتلته صبرا. جئت ركضا، الركض عملية الركض، ما معنى جئت عملية الركض؟ هذا ليس له معنى لو أخذناه بالظاهر في هذا التفسير الظاهري. قتلته صبرا، الصبر عملية الصبر، كيف قتلت؟ يعني قتلته بالصبر، أتيت الصبر، كيف قتلته صبرا لو أردنا هذا المعنى الظاهري؟ لكن المعنى قتلته صبرا أي قتلته قتل صبر، وجئت ركضا أي جئت مجيء ركض. فحذفنا المضاف وإعرابه مفعول مطلق، جئت مجيء ركض، فحذفنا المضاف مجيء وأقمنا المضاف إليه مقامه، بل أقمناه مقامه وأعطيناه إعرابه، وقلنا جئت ركضا، ما إعراب ركضا؟ مفعول مطلق. وعرفنا أن في مثل هذا الأسلوب قولان للنحويين، قول يقول مفعول مطلق على هذا التقدير، وقول آخر يقول حال على التأويل، جئت ركضا أي راكضا، يؤول بالمشتق، وقتلته صبرا أي مصبورا. وتقول أتيته طلوع الشمس، على تقدير أتيته وقت طلوع الشمس، وتقول انتظرتك نحر جزور، أي انتظرتك زمن أو وقت أو مدة نحر جزور، وتقول دخل الظهر وانقضى العصر، على معنى دخل وقت الظهر وانقضى زمن العصر. ونجد على كتاب من أهم كتب الإسلام للإمام النووي الأربعون النووية، فتقدير الكلام هذا كتاب الأربعين النووية. ثم حذفنا المبتدأ وقلنا في باب المبتدأ إن المبتدأ يكثر حذفه في العناوين، فحذفنا المبتدأ. ثم أتينا إلى الخبر كتابه، وحذفناه لأنه معلوم أنه كتاب وليس سيارة، فحذفناه للعلم به. ثم أقمنا مقامه المضاف إليه، وكتاب خبر مضاف والأربعين مضاف إليه. فعندما حذفنا الخبر كتاب أتينا بالمضاف إليه وأقمناه مقام الخبر، فقلنا الأربعون النووية. إذا نكتب على الكتاب الأربعون النووية فهو مضاف إليه، قام مقام المضاف المحذوف الذي كان خبرا. ومثل ذلك أن تكتب مقالة وتكتب في رأسها مثلا قضية فلسطين، يعني مقالة عن قضية فلسطين، قضية فلسطين، ما التقدير حينئذ؟ هذه مقالة قضية فلسطين، فالمبتدأ حذف لأن المبتدأ يحذف في العناوين، ومقالة حذفت لأنها مقالة معروف أنها مقالة، وقمنا المضاف إليه مقام المضاف الذي كان خبرا فارتفع، فنكتب قضية مرفوعة فلسطين. وتقول وأنت مثلا تتكلم لزميلك أو تصف لزميلك أين ذهبت وأين جئت، فتقول خرجت من خريص إلى المطار، تقصد خرجت من طريق خريص إلى طريق المطار، ولا تقصد خريص المنطقة ولا المطار الذي تطير منه الطائرات، وإنما على حذف مضاف. وتقول يلتقي خريص مع المطار في دوار كذا، تريد طريق خريص مع طريق المطار. قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، ما الذي شربوه؟ شربوا العجل، العجل ذات، كيف يشربون العجل؟ هذا في المعنى لا يتصور، وإنما الذي أشربوه حب العجل أو عبادة العجل، ولكن المضاف حذف لأنه معلوم، أي أشربوا حب العجل، فحذف المفعول وأقيم المضاف إليه مقامه. قال عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها، المعنى واسأل أهل القرية، لأن القرية لا تسأل وإنما الذي يسأل أهلها، هذا على قول جمهور المفسرين واللغويين. وقال بعض أهل اللغة إن كلمة القرية قد تطلق على القرية المبنية وقد تطلق على الساكنين فيها، فإن صح ذلك فهو من التوسع والمجاز وليس من الحقيقة. وتقول صححت أوراق الطلاب، فأقول لك وصححت خالدا وفهدا، أي صححت أوراق خالد وفهد. ونقول فازت المدرسة في مباراة الأمس، أي المدرسة ذهبت وفازت، مدرسة مبنى لا تذهب، وإنما المراد أي فاز فريق المدرسة أو منتخب المدرسة أو نادي المدرسة نحو ذلك. ونقول أمرت السعودية بمنع كذا وكذا، والسعودية دولة أتأمر ولا تنهى، وإنما المراد أمرت حكومة السعودية، أمرت حكومة السعودية، فالمضاف مضاف إليه، وعندما حذفنا المضاف حكومة أقمنا المضاف إليه مقام المضاف وأعطيناه الإعراب، فقلنا أمرت السعودية بالرفع. فإن قال قائل في نحو هذا ألا يجوز أن يكون التقدير أمرت الحكومة السعودية، فيكون الكلام من حذف الموصوف وليس من حذف المضاف، ما رأيكم؟ يجوز أم لا يجوز؟ لماذا لا تشربون؟ التقدير معنى يجوز أن يكون التقدير أمرت الحكومة السعودية؟ الجواب نعم، كلا التقديرين جائز، لكن على التقدير الأول من مراد بالسعودية، وعلى التقدير الثاني من مراد بالسعودية؟ على التقدير الأول أن المحذوف مضاف، يعني أمرت حكومة السعودية، فالمراد بالسعودية الدولة، يعني اسم لجماد، اسم السعودية هنا اسم ليست صفة وإنما اسم، إن هذه السعودية التي نعيش فيها. وإذا قلنا إن الكلام من حذف الموصوف أي أمرت الحكومة السعودية، فالسعودية هنا اسم للدولة أم صفة؟ صفة، نعم. طيب، ونقول شاركت الجامعة في المؤتمر الفلاني، ومعلوم أن الجامعة لم تنتقل بمبانيها وتشارك، وإنما المراد شارك فريقها أو ممثلها. وقلنا حذف المضاف كثير جدا حتى يكاد يكون كالعصر من كثرته، وقلنا ما قاله ابن جني في ذلك، وهو يقول فقيه العربية، قال عز وجل: ولكن البر من آمن بالله، من آمن يعني المؤمن، ولكن البر هو المؤمن، البر هو المؤمن. طبعا لو أخذنا بالمعنى الظاهري ما كان الأمر هكذا، وإنما المعنى والله أعلم، ولكن البر بر من آمن بالله، فحذف المضاف لأنه معلوم. وقال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهد هو الذي يسأل يوم القيامة، هو المسؤول؟ لا، وإنما المعنى صاحب العهد، إن صاحب العهد كان مسؤولا، على أحد التفسيرين في الآية. وقال عز وجل: الحج أشهر معلومات. لا أحد يتوقف الآية، لكن لو أخذناها بظاهرها، الحج أعمال يتقرب بها الله عز وجل، أم الحج أيام وأشهر في حقيقته؟ لا، الحج ليس أياما وأشهر، وإنما يقع فيها، أما الحج هو أعمال يتقرب بها المسلم إلى الله. إذا في المعنى والله أعلم، يعني زمن الحج أشهر معلومات، فحذفنا المضاف مع الحج، زمن الحج، فعندما حذفنا المضاف أقمنا المضاف إليه مقامه، فقلنا الحج. طيب، وقال الحطيئة: شر المنايا ميت بين أهله. شر الموتات من الإنسان يموت بين أهله. يقول: شر المنايا ميت بين أهله. هل الميت من المنايا لكي يكون شرها أو خيرها؟ لا، وإنما المعنى شر المنايا ميتة ميت بين أهله. وقال النابغة الدبياني: ولا يحول عطاء اليوم دون غد، أي لا يحول عطاء اليوم دون عطاء غد. ونقول في المثال المشهور في النحو: ضربته ضرب اللص، ضربته ضرب اللص. ما إعراب ضرب اللص؟ ها، مفعول ماذا؟ ها، مفعول به، مفعول معه، مفعول لأجله، مفعول مطلق. ضربته ضرب اللص مفعول مطلق. طيب، أن ضربته ضرب اللص، هذا ضرب اللص، أخذت ضرب اللص ثم ضربته، ليس هذا المعنى. طبعا ليس هذا المعنى، وإن كان هذا هو ظاهر الكلام، وإنما المعنى ضربته ضربا مثل ضرب اللص، ضربته ضربا مثل ضرب اللص. فأين المفعول المطلق في الحقيقة؟ ضربا الموصوف، حذفنا ضربا فأقمنا الصفة مقامه، فقلنا ضربته مثل ضرب اللص، ترى المفعول المطلق هنا مثل، لأنه حل محل مضاف إليه المحذوف الموصوف المحذوف. ثم حذفنا كلمة مثل وهي مضاف، فأقمنا المضاف إليه مقامه وقلنا ضربته ضرب اللصي. إذن كم عندنا محذوف في مثل هذا الأسلوب؟ محذوفان، موصوف ومضاف، هكذا يكون المعنى. طيب، قال عز وجل: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. التشبيه هنا على معنى ماذا؟ المعنى والله أعلم تدور أعينهم دورانا مثل دوران عين الذي يخشى عليه من الموت. وكل معلوم يجب حذفه في اللغة العربية ولو كان 20 كلمة، وعرفنا أن تنوينا قد يأتي عوضا عن جملة إذا كانت معلومة، عرفنا ذلك من قبل، هذه من مميزات اللغة العربية. إذن تدور عينهم دورانا مثل دوران عين الذي يغشى عليه من الموت. فحذف كل ذلك وبقيت الآية: تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. ما الذي حذف؟ دورانا مثل دوران عيني، يعني ما الذي حذف؟ موصوف. وكم مضاف؟ 3 مضافات. تدور أعينهم دورانا مثل دوران عين الذي يخشى عليه من الموت. حذفنا الموصوف دورانا، فصارت الجملة: تدور أعينهم مثل دوران عين الذي تخشى عليه من الموت. ثم حذفنا مثل المضاف، فتدور أعينهم دوران عين الذي تخشى عليه الموت. ثم حذفنا المضاف الثاني والثالث، فصارت الآية: تدور عينهم كالذي يخشى عليه من الموت. طيب، وقال عز وجل: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. دنا فتدلى فكان قاب قوسين. كيف كان قاب قوسين؟ كان مقدار قوسين أو أدنى. قال بعض المفسرين كأبي حيان، المعنى والله أعلم: فكان مقدار قربه منه مثل قاب قوسين. هذه قاب، قاب هل هي خبر عن جبريل؟ إن كان الكلام عن جبريل، أم خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام إن كانت الآية عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان النبي أو كان جبريل قاب قوسين، يعني مقدار قوسين؟ كان النبي وجبريل يعني أدوات وليس مقاييس، وإنما الخبر هنا عن مقدار، يعني كان مقدار مسافة قربه منه مثل قاب قوسين أو أدنى، فحذف كل ذلك. ومن الأمثلة الأخيرة التي ذكرناها يا إخوان، نعم، نجد أن المضاف محذوف وأيضا الموصوف محذوف. فكما أن حذف المضاف كثير جدا في الكلام، هذه بعض الأمثلة، ولو أردت أن يطيل لأطلت أكثر من ذلك. أيضا الموصوف حذفه كثير جدا في كلام العرب قديما وحديثا، كهذه الأمثلة السابقة وكأمثلة وشواهد كثيرة جدا مرت من قبل، كقولنا: انتظرته طويلا، أي انتظرته انتظارا طويلا، أو انتظرته وقتا طويلا. ثم حذفنا الموصوف وأقمنا الصفة مقام الموصوف، وتقول: جاءني فارس، أي جاءني رجل فارس. وتقول رأيت كريما، أي رأيت رجلا كريما. وحذف الموصوف كثير جدا، ولكن ليس هذا محل الكلام عليه، لكني أجد هنا آية لطيفة أذكرها، وهي قوله عز وجل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. في قراءتان سبعيتان، الجمهور قرأوا بالإضافة على قلبي، على كل قلب متكبر بالإضافة، قلب متكبر. وأبو عمرو البصري قرأ بالتنوين على كل قلب متكبر. المعنى واضح، لكن التخريج، إن قلنا بالإضافة قراءة الجمهور على كل قلب متكبر، فهنا محذوف وهو موصوف، أي على كل قلب إنسان متكبر. وعلى قراءة أبي عمرو بالتنوين على كل قلب متكبر، فمتكبر صفة للقلب وليس هنا موصوف محذوف، والله أعلم. وهنا ملحوظة أذكرها لأهميتها وعلاقتها بالعقيدة، وهي أن بعض كتب النحو المتأخرة تذكر من الأمثلة على حذف المضاف قوله عز وجل: وجاء ربك، ويجعلون التقدير: وجاء أمر ربك، وقال بعضهم بل الأصح أن يقدر: وجاء رسول ربك. ثم اختلفوا اختلافا طويلا أيهما أفضل، أمر ربك أو رسول ربك. وهذا كله على مذهبهم القائم على تأويل صفة المجيء لله جل جلاله، لأن عقولهم ترى أن إثبات المجيء لله عز وجل مستحيل، لأنهم خطوا خطوتين، الخطوة الأولى خاطئة فصارت الثانية خاطئة. الخطوة الأولى أنهم شبهوا مجيء الله عز وجل بمجيء المخلوقات، الخطوة الثانية أنهم قالوا هذا المجيء فيه انتقال فلا يصح أن يثبت الله عز وجل. فلهذا صح فيهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل مؤول مشبه، لأنهم ما أولوا هذه الصفات إلا بعد أن شبهوها بصفات المخلوقين فنفوها. ماذا تنفون؟ قالوا: ننفي صفات المخلوقين، المجيء لا يثبت لله عز وجل لأن فيه انتقال وفي كذا وفي عرب. فهم شبهوا المجيء بمجيء المخلوقين ثم نفوه. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يقدرون هنا مضافا محذوفا، بل الكلام على أصله وظاهره، ويقولون إن المجيء مجيء يناسب جلال الله عز وجل وعظمته ولا يشبه مجيء المخلوقين. وقولهم هو الأحكم والأعلم والأسلم. طيب، نعم، انتهينا من هذه النقطة. كان هناك سؤال، تفضل ارفع صوتك. هنا من حيث اللغة كما قلنا في البداية إن حذف المضاف كثير شائع في اللغة لا أحد ينكره. ثم إنهم قد اتفقوا أن المضاف لا يحذف إلا بدليل، يعني أن يكون معلوما يدل عليه دليل، فهذان الأمران متفق عليهما عند الجميع. فإذا أتينا لمثل هذه الآية بقي الخلاف في إثبات الدليل على الحذف، فحين تخرج المسألة عن كونها مسألة لغوية إلى كونها مسألة عقدية. إذا قالوا إن المضاف محذوف والمضاف إليه محذوف، حذفه في اللغة كثير، قلنا حذفه في اللغة كثير نعم، لكن هل الآية، هل هذه الآية من الحذف؟ تحتاج إلى دليل، وليس عندهم دليل إلا الدليل العقلي الذي يقول باستحالة إثبات المجيء لله عز وجل. يعني فحينئذ تنفصل المسألة عن اللغة إلى العقيدة. نعم نعم، أنا قلت يعني لعلنا ننتهي من هذه المسألة في هذا الدرس، لأن المسألة كما قلنا حذف المضاف المضاف لكثير جدا في اللغة، يعني علاقته بالمعنى كما ترى كبيرة جدا، فلأن كثيرا من المفسرين يفوت عليه مثل ذلك لأن الحذف صار كالأصل. نعم في المعنى الدقيق هناك فرق، لكن في المعنى الإجمالي واحد، لأنك في على كل قلب متكبر الطبع جاء في الأول على القلب، الطبع أصاب القلب. وفي القراءة الثانية كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، هنا الطبع جاء على من؟ جاء على هذا المتكبر من طريق قلبه. فسواء جاء طبع على القلب فإن الإنسان تبع لقلبه، أو جاء على هذا المتكبر من طريق قلبه فإن القلب جزء منه، فالمعنى الإجمالي سيكون واحدا. نعم نعم، ضربته ضربا لصي، ضربته ضربا لصي، أكلت أكل الجائع، جلست جلوس المؤدب. أسلوب كأسلوب عريض. نعم أصل كلام، لا أنت ضربته ماذا؟ ضربته ضربا، ما ضربته أكلا، ما ضربته شربا، ضربته ضربا، يعني من الأمر الذي أوقعته عليه؟ ضربته ضربا، ثم أردت أن تمثل هذا الضرب بأنه مثل ضرب اللص. فالمفعول المطلق، قلنا المفعول المطلق هو المصدر، مصدر الفعل. إذا فعلت الفعل فما الذي فعلته؟ الفعل. فليسمى المفعول المطلق، يعني هو المفعول الأصلي، هو المفعول الحقيقي. لكن قد تأتي أشياء تنوب عن هذا المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق لأمور قلنا منها الحذف، ذكرناه في المفعول المطلق، ولا فإن المفعول المطلق في الأصل هو المصدر، مصدر الفعل. نعم. إن صاحب العهد أو إن ذا العهد كان مسؤولا، لأن صاحب العهد هو المسؤول. وقد يقال في الآية والله أعلم إن الحذف ليس هنا، وإنما الحذف في مسؤولا، يعني إن العهد كان مسؤولا عنه، فكلاهما تحتمله اللغة. نعم، هذا قلنا على أحد قول المفسرين. نعم تفضل. نعم، بقي سؤال يا أخوان. إذا ننتقل إلى البيت أو عن هذا الذي شرحناه الآن في حذف المضاف وأنك إذا حذفت المضاف فإن المضاف إليه يقوم مقامه ويأخذ إعرابه، هو معنى قول ابن مالك وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. الذي يلي المضاف والمضاف إليه فإنه يأتي عنه يخلفه في الإعراب إذا حذف هذا المضاف. نعم. ونكمل ذلك ونقول بعد أن اتفقنا على أن حذف المضاف كثير وأن المضاف إليه هو الذي يقوم مقامه ويأخذ إعرابه، فالسؤال الآن عندنا أمران، عندنا المضاف المحذوف وعندنا المضاف إليه الذي قام مقامه وأخذ إعرابه، فماذا نراعي لو أردنا مثلا أن نصف أو أردنا أن نعيد ضميرا؟ نراعي المضاف المحذوف أم المضاف إليه الذي قام مقامه وأخذ إعرابه؟ والجواب إن كلا الأمرين جائز. فنقول إذا حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه جاز مراعاة المضاف المحذوف وجاز مراعاة المضاف إليه القائم مقامه. يقولون إذا حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه جاز لك أن تقدر المضاف المحذوف مطرحا، مطرح ولا تراعيه في شيء، وهذا هو الأكثر، يعني تراعي المضاف إليه الذي قام مقامه، وجاز لك أن تجعله ملتفتا إليه، أن تلتفت إليه وتعيد إليه الضمائر نحو ذلك. ففي قولنا مثلا فاز في المدرسة في مباراة الأمس يجوز أن نقول فاز في المدرسة في مباراة الأمس وقد فازت بجدارة، فازت، راعيت المضاف إليه الذي قام مقام المضاف المحذوف، ولك أن تراعي المضاف المحذوف فتقول فاز في المدرسة بمباراة الأمس وقد فازوا بجدارة، يعني الفريق أو المنتخب، وتقول صمت الجمعة وقد تعبت فيه، أي في يوم الجمعة، أو وقد تعبت فيها أي في الجمعة. قال تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، فراعى المضاف المحذوف المضاف إليه، ها المضاف إليه، ولو رأيت المضاف لجاز، فتقول في الكلام واسأل القرية الذين كنا فيهم. وقد جاء كلا الأمرين، يعني مراعاة المضاف ومراعاة المضاف إليه الذي قام مقامه في آية واحدة في قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. الإهلاك وقع على القرية، على بيوت القرية المبنية، أم وقع على أهلها؟ على أهلها. وكم من قرية أهلكناها، ولك في الكلام أن تقول كم من قرية أهلكناهم فجاءها، ولك في الكلام أن تقول فجاءهم. إذا فأهلكناها، أهلكناها فجاءها، راعى المضاف أو المضاف إليه؟ راعى المضاف إليه. ثم قال جاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. هم قائلون، راعى المضاف إليه القرية أم المضاف المحذوف الأهل؟ المضاف المحذوف. ولك في الكلام من تقول أو هي قائلة. نعم. بعد أن شرحنا ذلك وعرفنا أن المضاف يحذف، والأصل حينئذ أن يقوم المضاف إليه مقامه ويأخذ إعرابه، هذا هو الأصل والأكثر في الكلام، قال ابن مالك رحمه الله تعالى وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدما، لكن بشرط أن يكون ما حذف لما عليه قد عطف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا بسم الله الرحمن الرحيم. نعود ونقول يا إخوان، ذكرنا من قبل أن الأصل في المضاف إذا حذف أن يقوم المضاف إليه مقامه ويأخذ إعرابه، هذا هو الأكثر وهذا هو الأصل، ولكن قد يبقى المضاف إليه مجرورا بعد حذف المضاف في موضع وأسلوب ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في هذين البيتين، فقال: وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عضف. يقول: إن المضاف قد يحذف ويبقى المضاف إليه مجرورا على حاله، وذلك إذا عطف المضاف إليه على مثله، كأن تقول: سيارة محمد بيضاء وسيارة خالد خضراء، سيارة محمد بيضاء مبتدأ مضاف إليه خبر، وسيارة محمد، قلنا ماذا؟ سيارة خالد بيضاء وسيارة محمد خضراء. طيب، نريد أن نحذف المضاف في الجملة الثانية لدلالة المضاف المذكور في الجملة الأولى، يعني سنحذف كلمة سيارة في الجملة الثانية، فماذا نقول؟ سيارة خالد بيضاء ومحمد، أم ومحمد خضراء. إن أقمنا المضاف إليه مقام المضاف المحذوف كنا نقول ومحمد خضراء، وهذا الأصل الذي ذكرناه من قبل، وهذا جائز هنا. ويجوز أن تبقي المضاف إليه مجرورا، هنا يجوز أن تخرج عن الأصل. نعم، في هذا الأسلوب يجوز، يجوز أن تبقى على الأصل فتقيم المضاف إليه مقام المضاف فتعطيه إعرابة، ويجوز أن تبقيه على جره فتقول سيارة خالد بيضاء ومحمد خضراء. ومحمد، لماذا أبقيت المضاف إليه على حاله؟ لأن المضاف المحذوف معطوف على مثله، لأن المضاف المحذوف معطوف على مثله. إذن ففي هذه الحالة إذا عطفنا مضاف على مضاف مثله فيجوز لك أن تبقى على الأصل فتقيم المضاف إليه مقامه وتعطيه إعرابه، ويجوز أن تبقي المضاف إليه على حاله مجرورا. طيب، تقول صمت يوم الخميس والجمعة، حرك الجمعة على الأصل، صمت يوم الخميس والجمعة، هل يجوز أن تبقي المضاف إليه على جره هنا؟ نعم، فنقول صمت يوم الخميس والجمعة لأن المضاف المحذوف معطوف على مماثل. وإن شئت قلت صمت يوم الخميس ويوم الجمعة، جائز جائز. وإن شئت قلت صمت يومي الخميس والجمعة، كذلك يا إخوان. فإن صرحنا باليومين صمت يوم الخميس ويوم الجمعة فليس لك في المضاف إليه إلا الجر. طيب، وإن ثنيتهما فقلت صمت يومي الخميس وماذا؟ والجمعة بالجر فقط، لأن الجمعة هنا معطوفة على ماذا؟ على الخميس أم على اليوم؟ على الخميس، إذن ليس فيها إلا الجر. لكن لو قلت صمت يوم الخميس والجمعة، هنا الجمعة معطوفة على الخميس أم معطوفة على اليوم؟ فيه يوم اسمه يوم الخميس والجمعة؟ هناك يوم اسمه يوم الخميس والجمعة؟ ما في. إذن فالجمعة ليست معطوفة على الخميس، وإنما معطوفة على اليوم، على تقدير صمت يوم الخميس ويوم الجمعة، لكن حذفت المضاف. فلك أن تبقى على الأصل فتقيم المضاف إليه مقام المضاف المحذوف صمت يوم الخميس وجمعة، ولك هنا في هذا الأسلوب أن تجر صمت يوم الخميس والجمعة. وهذا الأسلوب كثير يا إخوان وخاصة عند المتأخرين. تقول أخذت علم الفقه والنحو، ماذا لك في النحو؟ على الأصل أخذت علم الفقه والنحو على أنك حذفت المضاف علم وأقمت المضاف إليه مقامه وعطيته عرابه، ولك أن تبقيه على الجر فتقول أخذت علما الفقه والنحو. ولو صرحت بالعلمين أخذت علم الفقه وعلم النحو هذا جائز وليس لك في المضاف إليه إلا الجر. ولو ثنيت أخذت علمي الفقه والنحو فليس لك إلا الجر. لما؟ لأن النحو حينئذ معطوف على العلم أم معطوف على الفقه؟ معطوف على الفقه. ولكن الكلام في نحو قولك أخذت علم الفقه والنحو. وتقول بيتنا كبير وبيتكم صغير، فصرحت في الجملة الثانية بالمضاف بيت، بيتنا بيتكم صرحت. طيب لو أردت أن تحذف المضاف إليه، لو أردت أن تحذف المضاف في الجملة الثانية فلك على الأصل أن تقيم المضاف مقام المضاف إليه فيرتفع، فتقول بيتنا كبير وأنتم صغير، بيتنا كبير وأنتم صغير، هذا الأصل جائز. ولك أن تبقي المضاف إليه على حالة الجر فتقول بيتنا كبير وإياكم صغير. نعم أحسنتم. طيب تقول ظننت بابي مفتوحا. تقول ظننت بابي مفتوحا وباب جارنا مغلقا. فإذا أردت أن تحذف المضاف من الجملة الثانية كنت تقول ماذا؟ ظننت بابي مفتوحا وجارنا مغلقا على الأصل، ولك أن تبقيه على الجر فتقول ظننت بابي مفتوحا وجارنا مغلقا. نعم قال الراجز أكل امرئ تحتذين امرأ ونار توقد بالليل نارا. فالرجل تظنه رجلا وكل نار تظنها نارا، في نار كريم وفي نار نارات أخرى، وفي رجل رجل وفي رجل نصف رجل وفي رجل ربع رجل وفي رجل ليس برجل. فقال أكل امرئ تحسبين امرأ، أكل امرئ تحسبين امرأ ونار، ونار توقد بالليل نارا، نار معطوفة على امرئ أم معطوفة على كل؟ على كل، أي أكل امرئ تحسبين امرأ وكل نار تحسبين نارا. وعندما حذف المضاف كل جاز لك أن تبقي المضاف إليه على جره، وهذا الذي قال الراجز ونار، وجاز لك الأصل أن تقيمه مقام المضاف وتعطيه إعرابه فتقول ونارا توقد بالليل نارا. وفي قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمعوا فعل وفاعل، أمركم مفعول به، أكم على قراءة الجمهور. قيل إن الواو عاطفة وشركاءكم معطوف عليه، هذا الوجه ضعيف. وقيل إن الواو والمعية أي مع شركائكم، لأنه لا يقال أجمعوا شركاءكم وإنما يقال اجمعوا شركاءكم واجمعوا. واجمعوا، هذا فعل الأمر من الثلاثي، ذكرناها في باب المفعول معه بالتفصيل. وإنما الشاهد في قراءة شاذة جاءت في هذه الآية: فأجمعوا أمركم وشركائكم، فأجمعوا أمركم وشركائكم، على تقدير فأجمعوا أمركم وأمر شركائكم. فإذا حذفنا الأمر المضاف من المعطوف، لك أن تقيم المضاف إليه مقام المضاف المحذوف، نقول أجمعوا أمركم وشركاءكم، هذا قراءة الجمهور، ولك أن تبقيه على الجر لأن المضاف معطوف على مضاف مثله، فنقول أجمعوا أمركم وشركائكم. طيب، بعد ذلك تأملوا في هذه الأمثلة، ونحن في هذا الدرس سنقف على هذه المسألة، مسألة حذف المضاف، وسنرجع مسألة حذف المضاف إليه في الدرس القادم، لأنها مسألة مهمة ترتبط بالمعنى كثيرا. طيب، لو قلنا ظننت أخا محمد مسافرا وأخا خالد مقيما، ثم أردنا أن نحذف المضاف في الجملة الثانية، فهل لنا أن نبقي المضاف إليه على جره أم لا؟ توافر الشرط أو ما توافر؟ ها، ظننت أخا محمد مسافرا وأخا خالد مقيما، المضاف هنا معطوف على مماثل معطوف، إذا لك أن تبقي المضاف إليه على جره فتقول ظننت أخا محمد مسافرا وخالد مقيما. إذا من المقيم؟ ها، أخو خالد. وهل لك أن تأخذ بالأصل؟ الأصل يعني تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه وتعطيه إعرابه، فتقول ظننت أخا محمد مسافرا وخالدا مقيما، هل لك أن تأخذ بالأصل هنا؟ لا. لماذا؟ لللفظ، لأن قلنا شرط الحذف العلم، لابد أن يكون المحذوف معلوما، وهنا لو جررت وخالد مقيما عرف أنك تريد مضاف محذوف معطوف على المضاف المماثل السابق، نعم، لكن لو نصبت وقلت وخالدا لتبادر إلى الذهن أن المقيم خالد، هنا لا يجوز أن تأخذ بالأصل. طيب، لو قلنا يا إخوان هذان بيت محمد وخالد، هذان بيت محمد وخالد، هذه الجملة تحتمل معنيين، المعنى الأول أن هذين البيتين يملكهما محمد وخالد شراكة، محمد وخالد مشتركان في ملك هذين البيتين، وتحتمل معنى آخر وهو أن أحد البيتين لمحمد والآخر لخالد، هذان بيتا محمد وخالد، المعنيان محتملان في هذه الجملة، والظاهر المتبادر هو المعنى الأول، يعني أنهما ملكان لمحمد وخالد بالشراكة، هذا المعنى المتبادل الذي لا يحتاج إلى قرينة ودليل، فإن أردت المعنى الثاني لابد من قرينة ودليل، كان يقال لك مثلا أين بيت محمد؟ طيب وأين بيت خالد أيضا؟ تقول هذان بيت محمد وخالد، فيعرف أن محمد يملك عدهما وخالد يملك الآخر. طيب، فإذا قلنا يا إخوان هذان بيت محمد وبيت خالد، فهذه الجملة لها معنى واحد، وهو أن البيت الأول لمحمد والبيت الثاني لخالد، هذان بيت محمد وبيت خالد. طيب في هذه الجملة هذان بيت محمد وبيت خالد، إذا أردنا أن نحذف المضاف من الجملة الثانية ماذا سنقول؟ هل نأخذ بالأصل أو نجر؟ إن أخذنا بالأصل كنا نقول ماذا؟ كنا نقول هذا بيت محمد وخالد، وإن أخذنا بالجر قلنا هذا بيت محمد، قلنا هذان بيت محمد وخالد، وقولنا هذان يدل على أنهما بيتان وليس بيتا واحدا يشتركان فيه. وهذه القضية سنعيدها في الدرس القادم لأنها تحتاج إلى شرح أكثر، لكن الوقت ضاق عنها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.